بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 2021 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الثاني عشر من دروس كتاب التفسير الذي هو بعنوان المصباح أو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ونؤكد أن هذه الدروس هي من أعظم الأعمال التي يسعى إليها المسلم، لأنه يسعى ليتعلم معاني كلام ربه الذي خلق، وليعرف مراد الله عز وجل منه. وهذا أعظم الأعمال. والحديث المشهور في مسلم في هذه المسألة بخصوصها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. السكينة من أوائل ما يتفضل الله به على أصحاب هذه المجالس، والإنسان في حاجة إلى سكينة وطمأنينة، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المخاوف، ولا يطمئن القلب إلا في ذكر خالقه. فنحن نجلس في بيت ربنا ونقرأ كلام ربنا، فأي خوف يعترينا؟ فينبغي أن تستشعر هذه العظمة. أنت في بيت مالك الكون عز وجل الذي بيده الأمر كله، الفقر والغنى بيده، والحياة والموت بيده، والعزة والذلة بيده. فأنت في بيته عز وجل تقرأ كلامه وتتعلم معاني كلامه. هذا الإحساس ينبغي أن يدخل عليك الطمأنينة والسكينة، والله عز وجل ينزل السكينة في هذه المجالس. لكن لا يعني أن الإنسان لا يعتريه وساوس، لأن عدوك لم يمت وهو معك، وهو حريص على أن يخرجك من هذه المجالس. فإن الشيطان إذا رأى العبد المسلم في عمل فاضل حسده. ولهذا نرى في الصلاة، وهي أعظم الأعمال، إذا وقف المسلم فيها جاءه الشيطان وأشغله حتى عن قراءة القرآن، حتى لا يدري ماذا قرأ الإمام. لماذا؟ يحسده. فإبليس معك، لكن ينبغي أن تجاهد إبليس. كلما دفعك لمعصية أو ثبتك عن طاعة تدافعه وترده وتستعيذ بالله من شره. وقد مر معنا في أوائل التفسير أن الشيطان الإنسي قد تستطيع أن تدفعه بالمجاملة وبالصبر وكذلك بالموعظة، لكن الشيطان الجني لا يندفع بهذا كله، بل هو مصر على إهلاكك. فإذا نسأل الله أن يرزقنا الطمأنينة في بيوته وفي هذا الدرس، وأن يرزقنا الفائدة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك، إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. قاله القرطبي: نحن الآن أمام حدث عظيم، أعظم حدث في هذا الوجود وأجل حدث في هذا الوجود، وخالق الكون عز وجل يعلن في الملأ الأعلى عن هذا الحدث، وهذا الحدث هو خلق الله لآدم. أعلن الله عز وجل في الملائكة قبل أن يخلقه وقبل أن يوجده، وهذا تكريم لآدم عليه السلام، فإن الإعلان عن قدومه وعن خلقه له تكريم. لهذا قال تعالى: وإذ قال ربك، إذ في اللغة تأتي بمعنى الزمن أي وحين، يعني واذكر حين، لابد أن يقدر بعدها حين، لأن إذ هنا ظرف زمان، إذ وإذا كلاهما ظرفات توقيت، إذ للماضي وإذا للمستقبل، وإعرابها للعلماء فيها أقوال كثيرة، أشهرها أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره: واذكر يا محمد. لكن الزمخشري لم يرتضي هذا القول وجعلها مفعولا به لقول الملائكة الذي سيأتي، هو قول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا، فيكون الإعراب: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذ قال ربك للملائكة. وعلى كل لا يترتب عليه شيء في صورة الإعراب. وإذ قال ربك هنا يضيف عز وجل نفسه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، والله رب الجميع، لكن الله كثيرا ما يؤنس نبيه بالقصص لأنه واجه تكذيبا وأبا من الناس، فعندما يضيف نفسه إلى نبيه ولا يقول رب الناس إنما يكون هذا لعلة أو لفائدة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة وهم خلق الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة جمع ملك أو ملأك أو مألك، وبعض علماء اللغة يرى أن العرب لم تذكر مفردا للملائكة، والملك أو المألك قال مأخوذ من الرسالة أي المرسل، لأن الملائكة يرسلون بالرسالة. الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض، إذن آدم عليه السلام مخلوق للأرض ولم يخلق للجنة، لكن تلك مرحلة، فهذه البداية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما المراد بالخليفة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخليفة يراد به أن آدم وذريته يخلفون من سبقهم من خلق الله الذين أخرجهم الله من الأرض، وهذا ليس عليه دليل أن هناك خلقا سابقا إلا من قصص بني إسرائيل، والقرآن الكريم إذا حذف قضية ولم يذكرها دل على أنه لا فائدة في البحث عنها أصلا. فإذا لكن المفسرين وقعوا في الأخذ من الإسرائيليات، ولهذا فإنها لا تكاد تجد كتابا من كتب التفسير إلا وفيه أحاديث إسرائيلية، وهذه شوهت جمال القرآن الكريم. فنحن نقف مع النص، الله لم يذكر عز وجل من هم الذين قبلنا أو هل كان أحد قبلنا، لكن البحث من خلال اللفظ لا بأس. فإذا من قال أن آدم خلف من أناسا قبله أو خلقا قبله ليس عليه دليل. المعنى الثاني أنه يراد أنه سيخلق خلقا غير نوع الملائكة، خلقا يتوالدون فيخلف بعضهم بعضا، كما قال في الآية بقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، وقبلها وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. إذن المراد بالخلافة أو بالخليفة أن هذا الخلق الجديد سيكون له ذرية على خلاف الملائكة. الملائكة ليس فيهم ولادة وليس فيهم نكاح، كلهم ذكور ليس فيهم إناث. فالخلق الجديد سيكون على خلاف الملائكة، قوم يوجدون ثم يموتون ثم يخلفهم غيرهم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن الله أراد بالخليفة من ينوب عن الله في إقامة شرعه في الأرض. قال العلماء والملائكة فهمت من هذا المعنى أنه سيوجد أناس يختصمون ويحتاجون إلى من يحكم بينهم، فمن خلال هذا الفهم فهموا. لكن نحن نقول الملائكة لم تفهم أن الخلق الجديد سيقع منه إفساد وسفك للدماء إلا بأحد أمرين: إما أن الله قد أخبرهم بنفسه عن هذا الخلق الجديد وطواه في السياق ما ذكره، وإما أن الله ألهمهم إلهاما. أما أنهم فهموا من كلمة خليفة فهذا بعيد، لأنهم هنا قالوا كلاما صريحا، والفهم قد يخطئ، ولا يمكن أن يقولوا كلاما صريحا على ضوء فهم أو لفظ قد يكون له أكثر من معنى. ثم دعوى أنه كان في الأرض قوم قبل آدم وذريته ليس له دليل. فإذا القول الراجح هو أحد القولين الأخيرين: إما أن المراد بالخليفة أن الله سيخلق خلقا جديدا يكون لهم زواج ونكاح وولادة ويموت جيل ويخلف جيل آخر، وإما أن المراد به أنه سيكون في هذه الأرض من يخلف عن الله في إقامة شرع الله. ليس الخلافة عن الله بالمفهوم الاصطلاحي الذي يدل على غياب الله، لا، لكن هذا حقا أعطاه الله للإنسان، ونحن نستشف هذا المعنى من كلام المحققين. فهذا ابن القيم رحمه الله يؤلف كتابا يسميه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ومعنى الكتاب معنى العنوان إفهام الذي يوقع عن الله، يعني يقول هذا حكم الله وهذا توقيعي نيابة عن الله. الموقعين جمع موقع، والتوقيع معروف أن تذيل الفتوى تحت اسمك، فكأنك وقعت عن رب العالمين. هذا مفهوم الخلافة، خليفة عن رب العالمين في إقامة الشرع، وليس خليفة عنه لأن الله غاب، لا. وقد ورد عن بعض الصحابة هذا المعنى. فإذا معنى خليفة في الأرض له أحد هذين المعنيين، والله أعلم. نعم. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الآية. وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك؟ وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني جاعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهداء والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. عندما قال عز وجل هذا الخبر وأعلن هذا الإعلان للملائكة، الملائكة تعرف من حكمة الله عز وجل أنه لا يخلق، يعني لا يحب الفساد ولا يحب إلا الصلاح، فعندما أخبرهم بهذا الخلق الجديد وأعلمهم عن بعض صفاته سألوا. هذا السؤال ليس اعتراض وليس فيه حسد لبني آدم، لا، العلماء قالوا، وإن كان صيغة السؤال ربما قد يفهم بعض الناس أنها فيها اعتراض على خبر الله، لكن ليس فيها اعتراض، إنما الملائكة تعرف أن الله حكيم عز وجل، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن خلق خلق يفسد ويصلح لم يفسد ويسلك الدماء لم يتبين لهم هم الحكمة منه، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قولهم هذا يعني: ونحن خلقتنا على حال آخر ولم تخلق فينا فاسدا ولا سافكا للدماء، ولم نعرف في خلقك من هو على هذا الحال. هذا معنى أحد المعنيين. والمعنى الثاني أنهم قالوا: ربنا لو اقتصرت علينا فجعلتنا في الأرض بدلا منهم، لأننا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك ونعظمك ونطهر ذكرك. فقال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. كم نتج عن خلق هذا الإنسان من مصالح ومن إظهار لحكمة، وسأذكر إن شاء الله فوائد في هذه الآيات بعد أن انتهى منها. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، من تفسير قوله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هذا كأنه رد عملي عليهم على الملائكة، أنهم قال لم يصفوا الخلق الجديد إلا بالإفساد، فهم عندما يصعدون إلى الله يسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أولئك الذين لم يفهموا منهم إلا الفساد وسفك الدماء، لا، سيكون فيهم فساد وسفك للدماء، وسيكون فيهم صالحون. والملائكة هي التي جعلها الله تشرف وترعى هذا الخلق الجديد عليهم، فينزلون ويحفظون الإنسان ويرفعون عمله ويدعون له ويستغفرون للمؤمنين، فجعل الملائكة لهم علاقة بالمؤمنين ويطلعون على هذا الخلق الجديد، فليس كل أعمالهم فسادا ولا سفكا للدماء، وإن كان يحدث هذا فيهم، لكن ما هناك من المصلحة الراجحة والخير الكبير أعظم وأفضل وأكبر مما سيقع منهم من فساد. نعم. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون، إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. إذن هنا قوله عز وجل رواية أو حكاية عن يعني ردا على الملائكة إني أعلم ما تعلمون، لها ثلاثة ارتباطات أو تعلقات. إما أنها متعلقة بقوله تعالى، بقولهم عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فكأنه قال إن الخلق الجديد ليس هذا هو عمله كله، بل له عمل آخر لا تعلمونه وأنا أعلمه. فهذا رد على قولهم السابق أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن قوله إني أعلم ما لا تعلمون رد على قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقد شهدوا لأنفسهم جميعا أنهم مسبحون مقدسون، ولم يعلموا أن بينهم خلقا شريرا وهو إبليس. هم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهم شهدوا لأنفسهم على حسب الظاهر، لكن الله يعلم أخفى مما يعلمون، إني أعلم بينكم من ليس كذلك. إذن هذا أحد الاحتمالين. الثالث أن يكون المراد عندما سألوا أنهم هم يكونون خلفاء بدل بني آدم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من أن صلاحكم وبقاءكم في السماء خير من إنزالكم على الأرض. فإذا المعنى أو التعقيب في آخر الآية يشتمل المعاني الثلاثة أو يشتمل واحدا منها، فهذا هو الرد على هذا. في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعد أن مهد الله عز وجل في بداية السورة وذكر أصناف الناس وذكر أنه خلق السماء خلق الأرض وما فيها للإنسان، ناسب أن يذكر هذا بداية خلق الإنسان، فإن نفس الإنسان تتطلع لتعرف بداية وجوده، والله الذي يجيب لا يجيب غيره عز وجل، كيف جاء هذا الإنسان ومتى وجد وما رافقه من أحداث ولماذا وجد، كل هذا القصة تجيب على هذه الأسئلة. الإنسان عندما يقرأ القرآن يتطلع أن يعرف قصة هذا الإنسان، كيف جاء ومتى جاء ولماذا جاء. الله عز وجل ذكر القصة في بداية السورة لأن الإنسان تتطلع نفسه إلى هذا، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هذا الخليفة مكنه الله عز وجل من استعمال هذه الأرض وإخراج كنوزها وخيراتها وخاماتها وطاقاتها، وهذا ما نراه اليوم. لو لم يمكن الله الإنسان من ذلك ما استطاع أن يستخدم هذه الأرض وأن يسخرها، لكن الله سخرها له وأودع فيها من الخامات والطاقات والكنوز، والله به عليم. وفي كل يوم يكتشف الإنسان الضعيف شيئا من خلق الله عز وجل، وهذا الإنسان إنما يكتشف فقط لا يخلق ولا يوجد، لكن الله أوجد هذه الأشياء وبثها في هذه الأرض كنوزا وطاقات وخامات، وجاء الإنسان ليخرجها ويستفيد منها. فإذا الإنسان يتناسب وضعه وهيئته وعلمه كما سيأتي مع ما أودع الله في الأرض من هذه القضايا وهذه الأمور. هذه القصة فيها أربع فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يرضى أن يسأله عباده عن حكمته، فإن الملائكة سألت عن حكمة ولم يعنف عز وجل عليهم ولم يعاقبهم لكنه أجاب، وهذا فيه درس لنا. فإذا كان إنسان صاحب جاه أو إنسان صاحب علم وكان هناك أمر خافي ولم يفهم الناس جوانب منه أو جانب أو المراد منه فسألوا، لا يعنفهم ولا يوبخهم. فينبغي أن يعلموا وأن يفهموا. بعض الناس اليوم إن كان له سلطان علمي أو سلطان مادي لا يسمح للناس أن يسألوه، وهذا نعوذ بالله استكبار. وربنا عز وجل خالق الكون يسأله خلقه ولا يعاقبهم سبحانه وتعالى، وهذا درس للأمة الإسلامية. والله ذكر هذا الحوار للفائدة، وإلا فكان بالإمكان أن لا يذكر. لكن لماذا ذكر الله هذا الحوار بينه وبين خلقه وقد سألوه، والسؤال في ظاهر استنكار؟ فبعض الناس إذا كان مديرا أو رئيسا أو وزيرا أو صاحب جاه يأنف أن يرد على من يسأله في عمله، وهذا استكبار نعوذ بالله، قد يقود بصاحبه إلى النار. فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا أو ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: ليس ذلكم. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالإنسان مثلك، أعظم إنسان في الخلق في الوجود في المكانة الاجتماعية، وأقل إنسان في المجتمع، كلهم من حيث الإنسانية سواء. ووجود الإنسان على قمة السلطة ليس أنه أفضل الناس، وإنما هذا كما جاء في الحديث أن الناس مثلهم كمثل قوم استهموا على سفينة بقرعة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. القضية ما هي قضية استحقاق، القضية قضية ابتلاء. فإذا قدر الإنسان أن يكون في مكان قيادي أو ريادي فينبغي أن يتعامل مع من تحته معاملة إسلامية على ضوء هذه المعاملة التي عامل ربنا بها خلقه. فإذا أصدر أمرا وأراد أن يتكلم في قضية تمس حياة الناس ينبغي أن يتقبل يعني سؤالهم واستكشافهم، فإن هذا من تربية الله لنا في هذه السورة أو في هذه القصة. الفائدة الثانية أن حكمة الله عز وجل لا يحيط بها المخلوق ولو كان ملكا، فإن هؤلاء ملائكة ولم يحيطوا بحكمة الخالق عز وجل، لم يفهموا حكمة الله من خلقه هذا الإنسان. فالمسلم يتقبل الأخبار والأحكام بالتسليم، لا يظن أن عقله يدرك. فإذا عقلك أدرك عقلك لا بأس، وإن لم يدرك فسلم. وجاء معنا قاعدة في بداية السورة لكل القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. التسليم، لأنك أنت تتعامل مع رب العالمين مع خالق الكون عز وجل، وعلمك صغير محدود. فينبغي إذا جاء الخبر من الله ولم يدركه عقلك تسلم. يقول محمد بن حامد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب حياة علوم الدين يضرب مثال على هذا، يقول: لو أن هناك قرية فيها طبيب ماهر يشهد الناس كلهم له بالمهارة والإتقان، وقدر أنك جاءك يعني فلا يعالج إنسان إلا شفي بإذن الله، فلو قدر لك أن يعني يعتريك مرض ف فذهبت إليه فأعطاك علاجا بكمية محددة وفي زمن محدد، في الصباح كمية كذا، وفي الظهر كمية كذا، وفي الليل كمية كذا، هل تسأله لماذا في الصباح والظهر؟ أو هل تسأله لماذا الكمية هكذا؟ لماذا لا تنقص أو تزيد؟ ما تسأله، ثقتك فيه تجعلك تتقبل كلامه. ولله المثل الأعلى، هذا إنسان مثلك ووثقت فيه، فكيف لا تثق برب العالمين؟ إذن هكذا الإنسان المسلم يسلم. وفلله حكم عظيمة، والله من أسمائه أنه حكيم عز وجل، وهو حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، لكن لا يعني هذا عدم البحث عن الحكمة. إن استطعت أن تعرف فبها ونعمت، فإن لم تعرف تكل الأمر إلى الله. هذه قاعدة التسليم، فكل شيء لم يدركه عقلك تسلم. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل كما قلنا أعلم الملائكة، أذن لهم في السؤال ثم أعلمهم، فإذا الإذن سبق، وإلا لو لم يأذن الله ما سألوا، لأن من صفاتهم أنهم لا يعني يسألون ولا يتكلمون إلا إذا أذن الله لهم، كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول، لا يسبقون يعني لا يتقدمون بين يديه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح على الله، أنت في موقف الاستقبال والتسليم لا في موقف الاقتراح على الله عز وجل. والفائدة الرابعة تسلية نبينا عليه الصلاة والسلام، فكأن الله يقول يا محمد كثيرا مما تقوله قد يخفى على الناس كما خفي على ملائكتي، وهذا ما صدرت به الآية وإذ قال ربك، فإذا لم يظهر لهم حكمة وعارضوك فتحملهم وحاول أن تجلي عنهم ما جهلوا كما جليت أنا ما جهلت الملائكة. هذه بعض فوائد هذه القصة، وتحتها فوائد كثيرة نكتفي بهذا القدر منها والله أعلم. نعم. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. هذا يقول رحمه الله أن الآيات تدل على وجوب تنصيب الإمام، أي لابد أن يكون للمجتمع حاكم، لأن الناس سيتنازعون وسيتشاحون، ولا يسلم بعضهم لبعض في كثير من القضايا، وسيكون بينهم من يكون ظالما، فمن الذي يضبط حياة الناس إلا الإمام؟ حتى قال عمر بن العاص رضي الله عنه أسد غشوم خير من فتنة تدوم، يعني ملك ظالم يحفظ للناس حقوقهم خير من انفلات الأمر. وناخذ أمثلة كثيرة وقعت قريبا، فمثلا في لبنان قبل عدة سنوات عندما انفلت الزمام في هذا البلد، مع أن حاكمه نصراني، لكن وجود الحاكم النصراني كان خيرا من عدم وجود الحاكم مطلقا. كم حدث من فساد، كم قتل من ناس، كم نهب من أموال، كم سرق من يعني من حقوق. فوجود إمام ليس هناك مجتمعة في حياة البشرية عرف أنه لم يكن له إمام ولم يكن له سلطان. فتنصيب الإمام أمر واجب شرعا وعقلا وواقعا، لا بد من تنصيب الإمام. كيف ينصب الإمام في شريعة الإسلام؟ ينصب بأحد أمور أربعة: إما بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإيماء، وكلاهما تحت حكم واحد أي من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل رسولنا صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر الصديق، أو يعني قال كلاما أو أمر بأشياء تومئ، يعني ليست نصا وإنما يفهم منها أنه رشح الصديق للخلافة خلاف بين أهل السنة، والصحيح أنه لم ينص لكنه كلفه وأمره ويعني تكلم في هذا الموضوع بما يفهم منه أنه سيكون خليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يستخلف الإمام إماما آخر بعده، وهذا ما فعله الصديق مع عمر رضي الله عنه، فإنه قد استخلفه وجعله خليفة بعده، فيتقي الله الخليفة الأول في من يرشحه بعده للخلافة، في من يكون أهلا للخلافة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يترك الأمر شورى بين أفاضل المجتمع، يعني أفضل الناس يوكلون لاختيار خليفة منهم أو من غيرهم. هذا كما فعل عمر رضي الله عنه عندما قتل وجعل أمر شورى بين ستة من الصحابة رضي الله عنهم. الصورة الرابعة أن أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أصحاب العلم والجاه في المجتمع، أن يجتمعوا ثم يرشحوا إماما للمسلمين ممن يعني تتوافر فيهم الشروط. هذه صورة الاختيار الشرعية التي أقرها المسلمون في على مدار التاريخ الإسلامي. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله شروط الإمام، يعني من هو الذي ولى إماما على المسلمين. فإذا قدر أن أهل الحل والعقد لم يكن هناك إمام وأرادوا أن يختاروا إماما، هذه شروط الإمام عند أهل السنة: أن يكون حرا أي لا يكون مملوكا، ويذكر أنه في عهد المماليك في مصر كان أحد المماليك قد أمر الناس بأن يقدموا مالا للجهاد وفرض عليهم مالا للجهاد، فعرضه ابن أبي العز، فعرضه العز بن عبد السلام، وكان هذا يسمى رحمه الله سلطان الأمراء. فوقف العز في المسجد وخطب أن هذا الإمام ليس له علينا ولاية لأنه رقيق، الممالك مملوكون للدولة الإسلامية، فإذا أراد أن يكون حاكما علينا وجب عليه أن يكون أولا حرا، فيقال أنه غضب عليه وجاء إلى البيت بسيفه فدعاه فخرج الإمام، وعندما رآه لم يستطع أن يفعل معه شيئا، فقال يعني ماذا قلت؟ قال قلت أنك لست حرا، فأنت عبد للدولة الإسلامية، فينبغي لك أن تكون حرا أولا ثم تحكم المسلمين. قال طيب وكيف أكون حرا؟ قال تباع في السوق. وفعلا يقال أنه أنزله في السوق وباعه العزمة بن عبد السلام، ثم عتق، ثم أصبح بعد ذلك إماما، فقال الآن تكون إماما للمسلمين. إذن الحرية شرط، ولا يكون الحاكم يعني رقيقا أو مملوكا، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون بالغا، ما يكون في سن صغير لا يستطيع أن يتصرف تصرف العقلاء. وعندما نطلع على بعض تاريخ المسلمين نرى أن بعض الأطفال كانوا ملوكا وسلاطين، مما أدى إلى العبث في المجتمع، وكان القواد العسكريون يعبثون، فلابد أن يكون الإمام بالغا عاقلا، يعني إنسان صاحب عقل، لأنه تتعلق أمور الأمة به، فإذا لم يكن عاقلا كان أهوج، أو كان إنسان صاحب تسرع، فإنه سيؤدي بالأمة إلى فتنة. فالعقل مطلوب، والعقل هو الانضباط وعدم العجلة في التصرفات، وإلا فلو كان هذا الشخص سريعا سينتج عنه فساد كبير في المجتمع. مسلما، فلو جاء كافر وحكمنا لا نرضى، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولها يا أيها الذين آمنوا، إذن لازمكم منا مؤمنا، فإن لم يكن مؤمنا ليس له ولاية. عدلا، لابد أن يعدل في من ولاه الله عليه، لأنه ستكون تحته الأمة بحقوقها المادية وحقوقها المعنوية، فإذا كان ظالما وقع في الأرض فساد كبير. مجتهدا، يكون صاحب علم شرعي، لأن إذا ما عنده علم شرعي فإنه سيقاد إلى الفساد من حيث لا يعلم، أما إذا كان مجتهدا يعرف الأحكام الشرعية فإنه لا يستطيع أحد من المنافقين أن يقوده إلى فساد. بصيرا، أي لا يكون يعني كفيفا لا يرى، وإن كانت الولاية العظمى فقط، أما الولاية الصغرى أو يعني الإمارة أو الولايات الصغيرة يجوز فيها أن يكون كفيفا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم، فقد ولاه على المدينة في رواية 13 مرة وكان كفيفا، وفي رواية 2 مرات. فالولاية الصغرى أو الولاية يعني التي ليست هي نيابة أو يعني تصرف عام في الأمة يجوز أن يكون الشخص كفيفا. سليم الأعضاء، لأن الشخص إذا كان ما كان سليم الأعضاء كيف يستطيع أن يواجه الحياة وحركة الحياة؟ خبيرا بالحروب، لأنه لابد أن يكون عنده خبرة بالقتال والجهاد، وإلا فربما يقود الناس إلى معارك وتكون الهزيمة على الأمة الإسلامية فيها. قراشيين على الصحيح، نعم أحسنت، يقول ذكرا، أول شيء ذكرا صحيح، ذكر وإحنا نتكلم عن الذكر، ما أتكلم عن تكلمون يعني عن الرجل ولا المرأة، ليست لها يعني قدرة على أن تكون يعني صاحبة سلطة أصلا، ولهذا ما هناك عمل تتولاه امرأة إلا وينتج عنه ضعف، ليس أنها ليست أهلا، لا، الله قد جعل لها اختصاصا عظيما لا يستطيع الرجال أن يقوموا به أبدا، وهو تربية الجيل. فإذا كان الرجال يعملون في الناحية المادية فإن المرأة تعمل في الناحية الإنسانية، فأمرها أعظم ووظيفتها أكبر، وقد جعل الله فيها من الصفات ما لا يمكنها من القيادة العظمى، وهي العاطفة، المرأة عندها عاطفة، لهذا يقولون يعني لو كان هناك رجل وامرأة عندهم طفل صغير وكان ينام بعيدا عنهما وبكى في الليل، من يقوم لإسكاته؟ الأب؟ الأب لا يقوم. من يقوم؟ الأم تقوم سريعا، ما تفكر أصلا، الأب يفكر يمكن أنه يعني يتحلم، يمكن عنده يعني لكن الأم ما تفكر، العاقلة تقيمها فورا، الأب لا يقوم. فهذه هذا تخصص، والله خلقها وعطاها العاطفة حتى تكون متخصصة. الآن الأم في الليل إذا مرض الطفل الصغير تسهر معه طول الليل، الأب ما يسهر، يروح ينام في غرفة ثانية، ما عنده نفس العاطفة التي عند الأم. فإذا الأم عندها وظيفة كبيرة تتعلق بالإنسان، تتعلق يعني بحياة البشرية، وهي رعاية الطفل الصغير، فلا يعني أنها ليست أهلا للقيادة العظمى أنها ناقصة، لا، لكن عند الصفات التي فيها تتناسب مع وظيفتها. وعندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فارس ولا امرأة، قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومن قال غير هذا فقد خالف شرع الإسلام. قريشيا على الصحيح، جاءت الأحاديث في أن الولاء الخلافة في قريش: ما أقاموا فيكم الدين. فعندما بقيت الخلافة في الدولة الأموية والعباسية ثم ضعف أمرهم ولم يقيموا الدين، أغيرهم الله عز وجل. فإذا القرشية كانت شرطا إذا عندما كان هناك أهل، أما إذا انتهت وكانت قريش يعني قبيلة لها شوكة ولها منعة. وهذا القصد، ليس القصد هناك قصد آخر، فالقصد أن قريش كانت قبيلة مشهورة في العرب، والعرب قد دانت لها وتحترمها وتقدرها قبل الإسلام، وجاء الإسلام فزاد هذا الاحترام قوة، فجعل الرسول الولاية فيها حتى تكون يعني قادرة، أو حتى يسلم الناس لهم. لكن بعد أن أصبحت قريش أفرادا وليس لهم وجود يعني قوي ذا شوكة، فجاز أن تكون الخلافة في غيرهم. ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم، لا يشترط أن يكون الإمام معصوم من الخطأ، الإمام قد يخطئ بشر، لكن الرافضة زعموا أنه لابد أن يكون معصوما. أين المعصوم؟ مختفي، ليش ما يخرج؟ أخرج هذا المعصوم حتى يحكم الناس، لكن قالوا أنه لا يخرج حتى يفسد كل الناس. تظهر عندهم لا يخرج حتى يفسد كل الناس. قال بعض أهل السنة ويناقش الشيعة: طيب الآن الناس كلهم فاسدون إلا أنتم صالحون، فأنتم السبب في عدم خروجه، افسدوا معنا حتى يخرج. لأنك ما يخرج حتى الناس كلهم يفسدون ونحن فاسدون وأنتم صالحون، إذا أنتم السبب في عدم خروجه. فهذا كذب، مهدي منتظر، السرداب الذي دخل منه ما يدخل منه فأر، زعموا أنه دخل من هذا المكان وأنه مختفي من عام 300 هجرية، الآن 1100 سنة مختفي. ليش اختفي؟ لأن الناس فسدوا والناس لم يثقوا فيه. والحقيقة كالآتي: أن لما اعتقدت الشيعة أن الله جعل الخلافة في بيت، في أسرة، كان يلزم أن تبقى الأسرة إلى قيام الساعة، لأن إذا جعل الله الخلافة فيهم لا ينقطع النسل، ففوجئوا أن النسل انقطع، انتهت يعني الدعاوى الكاذبة، النسل انقطع، لابد من حيلة. قالوا: من انقطع؟ كان هناك ولد صغير واختفى وهو الإمام الثاني عشر، ولن يخرج إلا في آخر الزمان، لأنه ما بقي هناك أحد من أسرة هذه التي جعلوا منها الخلافة، وهذا دعوة، هذه دعوة كاذبة. فيقول هنا رحمه الله: ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض. ليس غلاة الروافض، بل كل الروافض، لأن الروافض تطلق على الاثني عشرية والجعفرية والإمامية، والرافضة كلها أسماء لمسمى واحد. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ العلماء قالوا: إذا فسق فسقا كفريا فهو معزول، لأنه ما أصبح منا، لأن الله شرط أن يكون الإمام منا من المؤمنين، فإذا كفر لم يعد له ولاية. لكن لو وقع منه معصية لا ينعزل، وعزله سيؤدي إلى فتنة أعظم، فيجب ألا يقوم هناك من يعزله، بل يناصح ويذكر بالله عز وجل. لأن جاء في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لأن إذا كان بس فقط بالتأويل سيخرج كل يوم قوم على الإمام، وستكتكم مفاسد أعظم، وهل له أن يعزل نفسه؟ نعم، إذا كان قال أنا ما أستطيع أقوم بالخلافة جاز أن يعزل نفسه، ما في خلاف، ما هناك نص يمنع، فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي نفسه، الحسن عزل نفسه عن الخلافة وسلم إلى معاوية، لكن كان هذا العذر. ثم قال هل يجوز نصب إمامين؟ لا يجوز إذا كان للمسلمين قدرة واختيار، أما إذا كان ليس لهم قدرة واختيار وكان هناك أئمة كثيرون فأصبح الواقع هو الذي يفرض على الناس، ولا لا ينبغي أن يكون في المسلمين إلا إمام واحد. لكن الآن تغير الوضع وأصبحت الظروف مختلفة، فأصبح في كل مكان إمام، فالأولى أن يكون فيه إمام واحد. لكن بعض الأئمة من الشافعية كالإصفرايني وغيره قالوا إذا تبعدت الديار جاز. طبعا العلماء القدماء رحمهم الله في كثير من القضايا يتكلمون بحسب تصورهم يعني للواقع، لكن لا يعلمون ماذا سيجد في حياة الناس، والاجتهادات ليست منقطعة، فالعلماء في كل عصر يجتهدون بحسب ظروفهم، فكل عصر له اجتهاده الذي يخصه، ولسنا ملزمين باجتهادات الماضين خاصة في قضايا تتجدد وتتنوع، فكل عصر أهله من علمائه يجتهدون في بيان ما يتعلق بعصرهم. فمثلا في الحج أوجب الله الحج لمن يستطيع، قال يعني لمن استطاع إليه سبيلا، فإذا العلماء في السابق قالوا إذا وجد الزاد والراحلة، وجد الزاد والجمل أو البعير أو الفرس أو الحصان، الآن لو شخص وجد الزاد والفرس والحصان يحج ملزم ليس ملزم، هم فهم يعني درسوا القضية على حسب ظروفهم، لم يعلموا أنه سيأتي سيارات. لو شخص عنده بعير في الهند فالماضي كان يجب عليه لأنه سيذهب مع أشخاص مثله، معهم جمال ومعهم بقى يعني حمير ومعهم خيول وسيكونوا مجموعات، لكن الآن لو وجد الشخص زادا وراحلة ما لزمه الحج، الراحلة في العصر الحاضر غير الراحلة في الماضي، فإذا الظروف تتغير واجتهاد العلماء بحسب ظروفهم. ففي الماضي ما كان يتصور العالم أنه سيكون فيه مجتمع في المسلمين يعني اجتماع دول ومجتمعات متفرقة، لكن ليس هذا عن أننا نقر هذا الواقع، بل نحبذ أن يكون فيه، إن لم يكن فيه إمام واحد أن يكون فيه اجتماع المسلمين ويكون هناك تعاون على البر والتقوى، ولا يكون فيه حروب ولا يكون فيه منافسات ولا يكون فيه صراعات، لأن الأمة كلها واحدة ودينها واحد وربها واحد. لكن هذا المفهوم في الحقيقة غائب عن كثير ممن يحكم المسلمين اليوم، والله المستعان. ثم قال من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، يعني لو قام شخص أراد أن يكون إماما جديدا والأمة عندها إمام ويحكمها وعادل فيها، من قام يقتل ولو كان عالما، من قام ضرب الخلافة في مجتمع فيه خليفة وهو عادل يقيم الإسلام فإن هذا الذي يأتي كائنا من كان فإنه لو طلب الإمامة أو الخلافة يقتل، لأن هذه فتنة الإسلام يحرمها ويمنع منها، فيصلح القائم يصلح الوضع الموجود، أما يطلب غيره فإن هذا يؤدي لفتنة أعظم، كما قلنا في نموذج في لبنان قبل فترة، كانت الأمة كان مجتمع يعني بلغ بهم القتل والنهب والسرقة بسبب عدم وجود إمام وعدم وجود من يحكمهم أعظم مما كان في عصرهم من حكم النصارى الذين يعني حكمهم قبل ذلك. هذه مجمل ما في هذا الكلام. نعم. قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة

عن علم آدم كان بعد أن أمرهم بالسجود له، لأنه أمرهم بأن يسجدوا له عندما يخلقه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فالسجود بعد خلقه مباشرة. ثم يأتي هذا الحوار بعد هذا، حوار الله مع الملائكة في مسألة العلم، لكن قدم هذا لارتباطه بالحدث السابق. هذا الحدث أو هذا الكراء هذه الآيات وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي الأشياء التي علمها الله آدم؟ الأسماء يعني ذوات الأرواح أو الأحياء أو كل شيء، كل شيء الله علمه أسماء كل شيء. بأي لغة لا ندري، بعض العلماء يقول باللغة العربية وبعضهم قال بلغة أخرى لا نستطيع أن نجزم، لكن بعض العلماء يرجح أن آدم عليه السلام كان يتكلم العربية الفصحى، ومنهم من قال أن أول من تكلم العربية يعرب بن قحطان وليس آدم عليه السلام. فنحن لا نستطيع أن نجزم بهذا، لكننا نجزم بأن الله علمه، وهذا ما جعل بعض العلماء في الأصول يقول أن تعليم اللغة توقيفي وليس اجتهادي، يعني الله علم آدم عليه السلام ثم تسلسل التعليم في ذريته، لا أن آدم اجتهد في معرفة الأسماء والأفعال، بل الله علمه عز وجل. هذا مراده رحمه الله. جاء بهذا الحديث الطويل، حديث الشفاعة، وهذا الحديث الطويل فيه فجوة، يعني فيه قضية مفقودة، حلقة مفقودة في جميع الروايات. هذا الحديث عن المحشر، أن الناس في القيامة يقفون وقوفا طويلا حتى يملوا من الوقوف، فيقولون ابحثوا عمن يشفع لنا إلى الله حتى يحاسب بيننا، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى عيسى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الشفاعة للحكم بين الناس والحساب. لكن إذا في آخر الحديث تأتي الشفاعة المتعلقة بالمسلمين، إخراجها الكبائر من النار، أنا الشفاعة الكبرى ما ذكرت في الحديث في جميع الروايات، فلا ندري هل هذا سقط من الرواة يعني لم يذكروه، أم أن الصحابي نفسه عندما ذكر الحديث لم يذكره لأن كان الغرض ذكر آخر الحديث، لا نستطيع أن نجزم. لكن في الحقيقة هذه الفجوة موجودة، ولم أستطع أن أعرف يعني أجد لفظا يغطي هذه الفجوة. فأول الحديث يشفعون في من يعني يشفع إلى، يعني يبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليحاسب بينهم، لكن عندما يأتي دور النبي صلى الله عليه وسلم يكون في قضية الآخرة، في قضية أهل الكبائر. ففي آخره في الحديث يقول عندما يأتي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا حتى أستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقول ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. أين الشفاعة في الحساب؟ مفقود، لكن الحديث يدل عليها أن الرسول يشفع إلى الله ليحاسب بين الناس، وهذا هو المقام المحمود في الآخرة، يحمده كل الخلائق لأنه بسببه يحاسب الله بين الناس. فهذا الذي جاء في قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا هو هذا، لكنه حذف من السياق والله أعلم، لأجل أن الصحابي أراد أن يذكر الشفاعة في أهل الكبائر فلم يذكر قضية الموقف والله أعلم. نعم. ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. نعم، ولعندنا اسم ومسمى، هذا مسمى له اسم، فالله علم آدم الأسماء وعرض المسميات أمام الملائكة، قال ما أسماء هذه؟ ما عرف، فقال أخبرهم يا آدم، فأخبرهم هذا فرس، هذا حصان، هذا حمار، هذا مثلا جمل، هذا شجرة، هذا جبل، هذا. فالمعروض على الملائكة المسميات لا الأسماء، لأنه يقول يعني ما قال، قال ثم عرضهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما هي أسماءهم؟ لم يعرفوا. إذن المعروض على الملائكة المسميات، والذي علمه الله لآدم الأسماء. فرق بين الاسم والمسمى، وهذا في مبحث في مسألة الاعتقاد، هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ وهذا في خلاف بين المعتزلة والمتكلمين وأهل السنة. والراجح ما فصله ابن تيمية رحمه الله، قال بحسب المراد. حينما يقول مثلا الاسم، يعني لما يقول مثلا أسد، فنقول أسد يعني هذا الاسم، هل هو عين الأسد؟ لا، هذا اسم الأسد، هذا اسم للأسد. لكن لو قلت رأيت أسدا أردت المسمى لا الاسم، ففرق بحسب نيتك أنت، بحسب مقصدك. فالاسم يكون أحيانا غير المسمى، وهو أن تقول الأسد كلمة يعني عربية مكونة من 3 حروف، فإذا أنت تتكلم أنت عن الاسم لا عن المسمى. لكن قلت الأسد خلق يعني مخلوق كبير هو ملك الوحوش، أردت المسمى. فإذا لا يقال هذا الاسم هو المسمى أو غيره إلا بعد التفصيل. فيقال والراجح، فمثلا نقول هل أسماء الله هي الله؟ لا، قد يراد بها أحيانا الله، لقلت يا الله أردت به الله الذات. وإذا قلت الله اسم عربي أردت به الحروف الكلمة. فإذا تختلف يعني إرادة الإنسان، فلا ينبغي أن يجاب على السؤال إلا بعد التفصيل. فيستفصل من الشخص إن أراد الكلمة فالكلمة ليست هي الله، وإن أراد يعني ما يدل عليها الكلام فإذا هي الذات، والله أعلم. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك، وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. هنا الملائكة عندما طلب الله منهم أن يخبروه بأسماء ما عرضه عليهم، قالوا سبحانك، أي تنزيها لك يا رب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وناسب أن يذكروا صفتين من صفات الله تتعلق بالقضية، إنك أنت العليم، أنت تعلم ما في نفوسنا وتعلم ما ستخلقه من خلقك، فليس لنا علم إلا ما علمتنا، وأنت الحكيم يا رب، فخلقك كله حكمة، وسلمنا لحكمتك يا رب، واعترفنا بأنك أنت الحكيم فيما تخلق. فإذا دائما الآيات يأتي في آخرها أسماء الله المتصلة بالقضية، فهنا ناسب أن يذكر الملائكة اسمين من أسماء الله، وهما العلم العليم الحكيم، وهما يدلان على علم الله وحكمة الله. في موقف طريف يقال أن يذكر الأصمعي رحمه الله أن أحد الأعراب دخل مسجدا فسمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعرابي أعد فأعد قال هذا ليس قرآنا. فجاء بالمصحف وإذا فيه والله عزيز حكيم. قال نعم عز فحكم. لو كان الله سيغفر ما قال اقطع يده والله غفور رحيم، لكن لا يناسب أن يأتي به بهذين الاسمين بعد القطع بعد العقاب، فناسب أن يأتي باسمين آخرين. فهكذا كلام الله عز وجل، تختم الآيات ببعض أسماء الله المتعلقة بالقضية. فهنا قضية العلم والحكمة، جهلوا الملائكة جهلت من علم الله، لم يعلمها الله عز وجل شيئا في هذه القضية، ولم يظهر لها من حكمة، يعني لم تعرف حكمة الله في خلقه، فسلمت أنك يا رب عليم حكيم، وهذا في غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتاده نحو ذلك. فلما ظهر آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل هنا نقف هنا إن قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخي السائل ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود؟ المراد بهذا واضح، أن من كان من أصحاب الكبائر فإنه يخرج من النار، وأما من كان قد حكم القرآن عليه بالكفر، يعني حبسه القرآن أي القرآن قد وصف هذا الفعل بأنه كفر، فالكافر لا يخرج من النار يبقى فيها. هذا مراد من حبسه من النار، أنه في القرآن الكريم نص على أن هذا الفعل كفر، فالكافر لا يخرج من النار. يقول حول الخلافة في الأرض، هل أبونا آدم خليفة الله في الأرض كما جاء في موضع آخر؟ ذكرنا هذا يعني في الكلام السابق، أن منهم من قال أنه خليفة الله بمعنى أنه يحكم بشرع الله نيابة عن الله عز وجل بين خلقه، هذا قول بعض السلف. ما معنى لم حبسه القرآن؟ نفس الكلام السابق، كيف تخلق من، سؤال الملائكة كيف تخلق من يفسد ويسفك الدماء، كيف عرف الملائكة أن هذا الخلق يسفك الدماء؟ نحن قلنا أن الملائكة لا تعرف هذا إلا بأحد أمرين، إما أن الله أخبرهم قبل أن يخلق آدم عليه السلام فيكون هذا خبر من الله عز وجل، وإما أن يكون يعني ألهمهم إلهاما. أما ما ورد من أنه كان في الأرض خلق أفسدوا في الأرض من الجن فبعث الله الملائكة فطردوهم إلى البحار والبحار والأقطار، فين البحار والأقطار؟ كلها في الأرض، ما في يعني شيء، بس هو هكذا في الماضي تصوراتهم عن الأرض تصور غريب، يظنون أنهم في مناطق بعيدة ما يصل الإنسان إليها، فأين يطردونهم؟ طردوهم فين؟ الآن إنسان في كل أرض موجود. فهذا كلام يعني أساسه الإسرائيليات، وهي ليست أهل أن يعني نرجع إليها أو نعتمد عليها. هل الملائكة يموتون؟ وإذا لم يكن ذلك فما هو معنى الحديث أنه يذبح ملك الموت بين الجنة والنار؟ ما في حديث أن ملك الموت يذبح بين الجنة، ما في حديث هذا، هذا من فهمك الخاطئ. الحديث فيه الموت نفسه، أما الملك ما يذبح بين الجنة والنار، يؤتى بالموت إلى الموت في صورة كبش أملح، أما الملك ما في حديث أنه يؤتى بالملك. أين تعيش الملائكة إذا قضى بين العباد؟ أينقسمون إلى فريقين في الجنة والنار؟ لا، هذا كلام يعني كيف الجنة والنار؟ الملائكة ليست مكلفة، الملائكة ليس لها ثواب ولا عقاب، الملائكة لم تكلف، فهي يعني توجد حيث أراد الله عز وجل. جاء في الحديث الطويل إن حبسه القرآن. نعم، أود أن تنصحني بكتاب التفسير بجانب هذا الكتاب للتوسع والفائدة، وما رأيك في تفسير القرطبي؟ طيب، تفسير القرطبي يعني من أحسن الكتب، وإن كان يعتمد أكثر كلامه رحمه الله على الفقه ويكثر المسائل، لكنه مفيد. لماذا لا تقومون بتهذيب كتاب في ضلال القرآن؟ يحتاج هذا أن يهذبه من له علاقة باسم المؤلف، أو يعني من له علاقة بصاحب الحق، لأن هذا حقوق الطبع والتأليف هذه كلها أصبحت الآن لها نظام، فليس كل إنسان يملك أن يهذب كتابا ويطبعه، لكن نسأل الله أن يهيئ لهذا من يعني يقوم به. فقطاعة الوالي ولو كان عبدا، فهذا ينافي شروط الخلافة؟ لا، ما ينافي، بل بعض العلماء فهم من هذا الحديث أن الخلافة ليست خاصة في قريش، وكذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال عمر: إن أدركني الموت وأبو عبيدة حي أمرته، أو قال يعني جعلته خليفة بعدي، وإن لم يدركني، وإن أدركني الموت أو وإن أدركني الموت وقد مات أبو عبيدة ومعاذ حي ومعاذ أنصاري، قال يعني خلفته وقال جعلته خليفة. وهذا سنده صحيح. بعض العلماء يرى أن هذا يدل على أن اشتراط القرشية ليس شرطا صحيحا، لكن الحديث صحيح فيه أن الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين، ما في حديث معاوية رضي الله عنه. قلت أن الملائكة ذكور، فما هو الدليل؟ لأن الله رد على من زعل أن الملائكة بنات الله، فقال علماء يفهم منه أن الملائكة ليسوا بنات. ما هو كفر البواح؟ الكفر البواح الصريح الذي ليس فيه خلاف، مثل إنسان لا يصلي باتفاق من هذا كافر، أو إنسان يعني منع الناس من الصلاة وعطل المساجد، أو منع الناس من صيام رمضان، هذا كفر. فهذا الكفر الصريح اللي ما يكون فيه تأويل حتى لا يكون فيه فتنة. هل الانتخابات التي تحدث في بعض البلاد الإسلامية من وسائل المشروعة؟ هذه الانتخابات انتخابات صورية وليس فيه انتخابات أصلا، يعني كل هذا كلام فارغ، وإلا فإنه يعني يرشح الخليفة الوالي حتى يموت، ما في هناك حساسية انتخابات إلا القليل، ولكن نحن لا نؤيد هذه الانتخابات، لأن أصلا من ينتخب؟ مثلا المجتمع كم فيه عقلاء؟ هل فيه النصف؟ لا، الربع قد، وأكثر الناس دهماء الناس. هؤلاء من يولون؟ يولون من سيحقق شهواتهم، فالقضية ما هي قضية انتخاب، أهل الحل والعقد عقلاء القوم هم الذين يرشحون. أما ما يجري اليوم في الغرب بهذه الصورة ليست صورة صحيحة، كلها احتيال وكذب ودجل، ويعني الذي يرشح من هو الذي يرشح؟ هل الذي يرشح إنسان عاقل يفهم مصلحة نفسه ودينه؟ إن كان عندهم دين لا، إنما أصحاب شهوات، من حقق شهواتهم رشحوه، من يعني وعدهم بتحقيق الشهوات والانفتاح في الفساد رشحوه. فقضية الناس ليسوا كلهم يعني هم الذين يرشحون، لأن في الشرع أهل الحل والعقد أي عقلاء القوم، وإلا لو كان الترشيح بهذا الصورة لن يرشح إلا من يكون عدو لله ورسوله. ما حكم لبس البنطال؟ هل هو حرام أو إذا تشبه بالكفار أو لمانع من لبسه؟ لو أسلم أمريكي وهو يلبس البنطلون إيش نقول له؟ نقول غير بنطلون كلبس ثوب سعودي؟ لا، الزي ليس هناك في شيء زي اسمه زي إسلامي، ما في. أسلم فارس وأسلمت الروم وما طلب منهم تغيير ملابسهم. الملابس ليس فيها يعني لا ملابس إسلامية ولا ملابس كفار. لكن إذا كان هناك مجتمع كافر له زي معين، مجتمع مسلم له زي معين، ما ينبغي لنا أن نقلد الكافر. لكن لو أسلم إنسان كافر هل نلزمه بأن يغير ملابسه؟ ما في دليل. فنحن نقول هذه الملابس اجعلها تكون ملابس لا تصف جسمك، تستر عورتك. فأي ملابس لا تصف العورة ولا تشفها ولا تصف الجسم وتشفه للنساء جازت. لكن الأفضل ألا نلبس الزي الذي يخص الكفار بأنفسهم، يعني يصبح زي الكفار. أما الأصل مناس من الكفار نحن لا نلبس، لا ينبغي لنا أن نلبس ملابسهم. كما قال محمد أسد، محمد أسد هذا كان يهوديا نمساويا فأسلم، وله كتاب اسمه الإسلام على مفترق الطرق صغير، يقول إن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، والذي يظن أنه لا ارتباط بين الظاهر والباطن مخطئ. فقال إذا كان هناك ظاهر يدل على الفساد وإنسان صالح وحاول أن يظهر بالظاهر الذي فيه فساد ويظن أن هذا يعني لا يجعله يكون فاسدا مخطئ. كذلك الزي، إذا كان هناك زيا للكفار ونحن تعودنا عليه وألفناه فإنه يؤثر على نفوسنا، فينبغي ألا يعني نتزيى بزيهم. لكن لا نلزم من أسلم منهم بأن يغير ملابسه، إلا إذا كانت الملابس لا تستر العورة أو تصف عورة الإنسان واجب أن يكون فيه تعديل. الآن مثلا الأتراك يلبسون بنطلونات مثل الغربيين لكن بشكل آخر، يعني موسع واسع لا تصف، فهذه ليس فيها حرج. فهذا يعني والله أعلم. عندما يقول الخطيب الجمعة فاذكر الله العظيم الجليل يذكركم، هل تقول لا إله إلا الله؟ وكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا أم جهرا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة لا ترفع صوتك بل في نفسك حتى لا تشوش، لأن الخطبة مطلوب فيها الإنصات حتى لا يؤدي يعني رفع الصوت يعني إلى التشويش. كذلك إذا أذكر الله تقولها خفية لا إله إلا الله، إلا إذا كانت نهاية الخطبة ما بقي بعدها خطبة فليس في رفع الصوت إن شاء الله بالذكر حرج. يقول كيف نرد على حديث العرباض بن سارية وإن ولي عليكم عبد حبشي إلى آخره، هذا على سبيل الفرض وليس على سبيل التشريع، فرق بين الأمرين. ماذا يقول المعتزلة في وجود الجنة والنار؟ يقولون بعدم وجودهما الآن. ما حكم الراية وهي عبارة عن علم أو جريد النخل أو شاخص ينصبونه في بيت العروس قبل الزواج بأيام ثم ينثرون الحلوى ويرمون بها على هذا العلم المنصوب ثم يأكلونها؟ هذه بدعة، ما نعرف هذا أصل في الشرع. رجل حج ونيته القرآن ونيته القران وأتم مناسك حجه لكنه لم يقل في أول حجه لبيك عمرة محاجا، فهل حجه صحيح؟ نعم. لو شخص يعني أحرم بنسك معين ولم يقله لكنه نوى فخلاص العبادات إنما الأعمال بالنية، فإذا نوى نسكا معينا انتهى، ليس شرطا أن يعني أن يترفض بنفس النسك، بل هذا مستحب، يعني يستحب أن يتكلم بالنسك، لكن لو لم يذكر النسك ونوى فإن له ما نوى. أهل مكة وجدة يظنون أن البقاء في منى أيام التشريق غير ضروري والمهم المبيت فقط، فهم يذهبون إلى منازلهم طوال اليوم ولا يحضرون إلا وقت المبيت، أليس في هذا؟ لا ينبغي للإنسان الحاج أن يخرج، فينبغي أن يبقى في مكان حجه. ولم يعرف أن أحد من الصحابة خرج خارج الحرم، بل كان كلهم داخل الحرم إلا الرعاة كانوا يرعون، لكن كذلك داخل الحرم. فأما الذي يخرج إلى جدة أو يذهب إلى الطائف أو يذهب إلى مكان بعيد ثم يعود هذا ما حج هذا. فالحج يعني طبعا لا نقول أن هذا حرام، لكن الأفضل ولم يعرف أن أحد من الصحابة خرج، فالأفضل البقاء في أماكن العبادة. رجل كبير في السن ودخل المستشفى لسبب كسر في الفخذ، لمدة 22 يوما وترك الصلاة خلالها اعتقادا منه أنه يقضيها بعد الخروج من المستشفى لصعوبة حركته وبعد الخروج شرع في قضائها. هذا السؤال جاء في مرة سابقة. الشخص الذي يعني أخطأ في عدم الصلاة ظن منه أنها تسقط عنه، فعندما أراد أن يقضيها نصح بأن لا يقضيها، لا خطأ، بل يقضيها بحسب ما فاته من الصلاة، لأن العلماء ذكروا عدم القضاء لحالة واحدة وهي من ترك الصلاة مطلقا. لماذا لا يقضيها؟ قالوا لأنه كافر، والكافر لا يقضي العبادات الشرعية. لو أن الإنسان عاش كافر 20 سنة ثم أسلم نقول صل ما فاتك؟ لا، فأصلا هذا كافر، لكن هذا مسلم، هذا تركها جهلا، فهذا يقضي ما فاته من الصلاة. وخالة زوجي وهي عمتي في نفس الوقت تضحك في وجهي وتبش لي، ولكنها تخفي إلى آخر، وتحرش أم زوجي علي وتحاول إفساد. على كل، أنت الشخص له الظاهر، إن كنت امرأة أو الإنسان يتعامل مع الأمور بظاهرها، ويعني يكل أمر إلى الله عز وجل، والله يتولى السرائر. أما إذا دخلنا في القلوب فإن هذا يؤدي إلى مفسدة، والمعاملة الظاهرية هي الأصل، والإنسان يعني من يتق الله يجعل له مخرجا. هل من أخذ عمره الآن يجب عليه الحج؟ وما الدليل؟ لا، ما يجب عليه الحج. ما أحد قال من العلماء أن من اعتمر في أشهر الحج يجب عليه الحج، يعني هذا قول ليس موجود في كتب الفقه الإسلامي، إنما الخلاف في من اعتمر هل يكون متمتعا أم لا، خرج أو لم يخرج، هذا فيه خلاف. عندما نقول السلام عليكم أهل الديار عند المقابر، هل الموتى يسمعون ذلك؟ لا ندري، يعني سمع أن السلام ليس على الشخص، إن تقول السلام عليكم أهل دار المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فأنت تسلم عليهم، لكن لا ندري هل يسمعون أو لا يسمعون، أو يكون هذا من باب الدعاء لهم، من حقهم عليك الدعاء لهم أو غيره. أما من يسمعون ما نستطيع أن نجزم بأنهم يسمعون، وردت أحاديث أنهم يسمعون وأحاديث أنهم لا يسمعون، وآيات قرآنية أنهم لا يسمعون، كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فهذه نصوص متعارضة، فلا ينبغي الإنسان أن يجزم بحدها إلا على أن بينه. هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ورد هناك حديث لأبي هريرة أنه قال من خرج بعد سماع الأذان فأنه قد عصى أبا القاسم، فلا ينبغي الشخص يخرج إلا إذا كان له ظرف قاهر، فهذا إن شاء الله معذور. تقول سقطت ملابس على موضع نجاسة وكان الموضع غير مبلل، فهل تصبح فيها بنجسة؟ لا، إذا كان كما يقول العلماء في قاعدة فقهية يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يعني لو كان في مكان في نجاسة يعني في الأصل لكنها جافة وسقط عليها شيء من ملابسك ما تنجس إلا إذا كانت مبللة، لأن النجاسة إذا لحق الملابس، فإذا كانت جافة ما تلحق الملابس. شخص أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان وطلبوا منه فلوس، هل يعطيهم؟ إذا كان النقل حقا لك ومنعك من حقك جاز ضرورة، وإذا كان النقل ليس لك حق وإنما ستحل محل صاحب حق فلا يجوز لك أن تدفع شيء. وهذه يعني ينبغي تتعاون مع الجهات الرسمية في كشف هذه النوعية من الناس. هل من كلمة لطلبة العلم والإخوة المتزامنين حول وحدة الكلمة وعدم التحزب وعدم غيبة؟ هذا ما يحتاج طلب العلم، ينبغي يكون أقرب الناس وأحسن الناس وأفضل الناس، لكن الحقيقة أن الشيطان يأتي إلى أهل العلم أكثر مما يأتي إلى غيرهم. نحن قلنا أن الشيطان يختار الموطن الطيب والإنسان الطيب فيأتي لتفريق المسلمين، ونحن نقول اليوم الحمد لله في صحوة طيبة ولا يضر الصحوة إلا أهلها، كما يقول بعض يعني الدعاء وهو يداعب، يقول مثل أفراد أو أصحاب الصحوة كمثل شخص ندخل قطتين في غرفة فأخذت كل قطة تنهش الأخرى فعندما فتح الغرفة لم يجدوا إلا ذنبيهما، يعني كل قطة تنهش الأخرى حتى أكل بعضه حتى أكل كل قطة الثانية، باب المبالغة. فلا يضر الصحوة إلا أنفسهم. ونحن نعجب كيف الإنسان يستبيح عرض أخيه لفهم خاطئ، وقد يكون هو المخطئ ويريد أن يجزم الناس بأن يكونوا صورة له. يعني أنا الدين، إذا خالفتني فأنت قد خالفت الدين. من قال لك أنك أنت الدين؟ العلماء يقولون الصحابة أنفسهم ليس هم الدين، وهم خير البشرية. لو كان الصحابة هم الدين ما اختلفوا. لماذا اختلف الصحابة؟ لأنهم بشر، وليس قولهم ملزما، إنما نستأنس به استئناسا، لأن الصحابة لا يشرعون إلا إذا أجمعوا. فما بالك بالتابعين، وما بالك بأتباع التابعين، ما بالك بالناس اليوم. فكل إنسان ينبغي أن يترفق بإخوانه، والخلاف لا بد أن يقع في فهم النصوص ووسائل الدعوة وطرقها ومناهجها، لا بد أن يقع. فينبغي أن نتعامل بالأخوة الإسلامية والمحبة، ونتقي الله في بعضنا البعض حتى تجتمع الكلمة. والذي يظن أن الناس لابد أن يكونوا صورة واحدة هذا مخطئ، وهذا لا ينظر إلا عند قدمه. شخص اغتسل للنظافة ولو الوضوء مع الغسل، فهل يجوز ذلك؟ إذا اغتسل الإنسان دخل، يعني أراد أن يغتسل وتوضأ ثم اغتسل كمل الغسل ولم يمس تمس يده فرجه، كان هذا كافيا للوضوء إن شاء الله. وفي الأخير يغسل قدميه قبل الخروج من هذا المكان، يعني نهاية للغسل. أما الذي لا يتوضأ ويريق الماء على نفسه هكذا، أو يستحم يدخل في الماء بدون أن يرتب، يعني يكاد يكون رأي العلماء بالإجماع على الجواز. لكن ما نتأمل شروط الشافعية والحنابلة بأن الترتيب فرض، فما الذي جعل الفرض ينتقض؟ الآن الشافعية والحنابلة والمالكية يعني يعنفون على الأحناف. الأحناف يقولوا جاء إنسان فغسل قدميه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض ومسح راسه، وضوءه جائز. فردوا عليهم قالوا إن الترتيب فرض، لكن هنا قالوا ليس فرضا. فما الذي جعل الترتيب هنا فرض وهنا ليس فرض؟ إذا كان الترتيب فرض فيلزم أن تتوضأ مرتبا، وإذا كان ليس فرض فإذن لا تعنف على غيرك. فإذن يجوز أن يغسل الإنسان، لأن الشخص إذا أراد أن يستحم أو يغتسل أو يسبح أول ما ينزل بقدميه، أول ما غسل من جسمه قدميه، فإذا لم يرتب. فمع يعني أن يعني يكاد الجمهور كلهم يقولون أنه بأن الشخص لو اغتسل بدون وضوء لا ترتيب أن وضوءه سليم، وإن شاء الله يكون سليم. لكن نقضوا ما زعموه من أن الترتيب فرض. فهذا مسألة دقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وسمع المجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.